我可能不用上班。 أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتولدي لا ترهبها إنها أنت الدنيا أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتولدي لا ترهبها إنها أنت الدنيا ترهبيها إنها أمست دنيا وتمردي لا ترهبيها لا ترهبيها إنها أمست دنيا للجيل أنت حديقة تزهى طايا تزهى طايا تزهى طايا الزهية أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبها إن أنت الدنيا حديقة تزهى عطاياه السخية ارمي حليك واحمل الرشاشة يا اخت الحمية للجيل انت حديقة تزهى عطاياه السخية ارمي حليك واحمل الرشاشة يا اخت الحمية شدي يدي على الزناد وتربني يا اخي وتقدمي يا أخت في درب البطولة يا أبي وخذي جمالك من لظى البارود في الساحل العتيقة وتقدمي يا أخت في درب البطولة يا أبي وخذي جمالك من لظى البارود في الساحل العتيقة وتعلمي ضمن الجراح فربما كنت الصحية دقي به صبع القطية والثورة انطلقت وأنت مع الرجال بهم قوية صوغي سوارك خنجرا دقي به صبع القطية والثورة انطلقت وأنت مع الرجال بهم قوية ألا تولى عهد فتبيني بالبندقية ألا تولى أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية بها الناس ترتنيا وكاود في الطيار في وجه الدار.